الأهدية وأن تشتغل بقراءة القرآن بما تحفظ من القرآن وأكثر من التسبيح والتهليل وبصوت يسمع، لعل تسبيحك وتهليلك وتكبيرك يطرد الشيطان، فإذا أبعد الشيطان ضعف أعوان هذا الإنسان الذي عندك، فربما استرجع وتاب فصرت من أسباب هداية. نعم. يقول: كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان يقوم في العشرين الأول يصلي وينام، يعني لا يصلي الليل كله، وإذا دخلت العشر الأواخر صلى الليل كله، يطوي فراشه ويشد مئزره، يعني يشمر للعمل ويوقظ أهله ويسهر ليله صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. يقول: تبرعت لخدمة مسجد، وعندما أتممت عملي أعطتني اللجنة المشرفة على المسجد مبلغ 50 دينارا، مع العلم أن نيتي أن أعمل لوجه الله، هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ؟ لا يجوز، لأنك قصدت بعملك أنه لله، إما أن ترد هذا المال للمسجد لتكميل ما يحتاج إلى تكميل فتكون زدت في الخير. نعم. هل يشترط في صوم كفارة اليمين التتابع؟ لا، الله لم يذكر التتابع، وإنما ذكر صيام 3 أيام. نعم. يقول: أعمل مدرس للقرآن في بلدي، مع العلم أن البعض يحلقون لحاهم ومسبلين لثيابهم ويدخلون على النساء في المساجد بحجة الإشراف على التحفيظ بدون حائل، فهل أبقى معهم في هذا العمل، أي تدريس القرآن بهذه الحال؟ إذا كنت أنت لا تعمل عملهم هذا وتبين للنساء أيضا عدم جواز ما يفعلون، لعل الله أن ينفع بك، فاصبر واعمل. أتيت من بلاد بعيدة بامرأة كبيرة في السن إلى العمرة وهي ليست من محارمي وقد أدينا العمرة، هل علينا شيء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يعني أو زوج، وهو يقول امرأة، وهذا اللفظ يعم الشابة وغير الشابة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في الاحتفالات المقامة للتحفيظ أمام الناس، وهل صوتها عورة؟ أرجو ما كان من التعلم والتعليم أنه لا حرج في ذلك، وينبغي أن يكون القراءة في التعليم، وأما في الاحتفالات التي يحضرها رجال ونساء لا أرى للمرأة أن تشارك في ذلك. ما حكم دهان الشعر بالزيوت التي تمنع وصول الماء إلى الشعر أثناء الوضوء؟ وضع ما يمنع وصول الماء إلى الشعر لا تتحقق معه الطهارة، ثم الوضوء لا يحتاج إلى أن يصل، وإنما هو مسح الذي يحتاج إلى أن يصل الشعر والبشرة، هو الاغتسال. فإذا كان يمنع هذا الزيت وصول الماء إلى البشرة، إلى بشرة جلد الرأس، وجب إزالته عند إرادة الطهارة. نعم. يقول: أيهما أفضل بالنسبة للصلاة في الحرم، في صحن المطاف أم في السطح؟ أفضل كلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول، يعني النداء الأذان، ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم. لو تعلمون فضل الأذان وفضل الصف الأول لتزاحمتم حتى تقترعوا بالقرعة عند المشاحة. فلا شك أن المصلين كلما كانوا أقرب إلى الإمام كلما كان ذلك أفضل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. نعم. هل صلاة النافلة تحتاج إلى قراءة سورة مع الفاتحة أم يكفي أن أقرأ الفاتحة؟ الواجب في الصلوات كلها قراءة الفاتحة. وكلما أكثر الإنسان من القراءة كلما كان أفضل. الصلاة التي يكون فيها تخفيف هي ركعتا الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها عن صلاة أن النبي يصلي ركعتين خفيفتين، أقول: هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب؟ وما سوى ذلك فلا أصل القراءة، الفاتحة ويقرأ معها ما أمكن. نعم. هل يصح أن تأم المرأة الناس في صلاة الفريضة أو النافلة وإذا كان المأمومين نساء ورجالا؟ لا يصح لها أن تأم النساء فقط، لا تأم المرأة الرجال لا في فريضة ولا في نافلة. جاء في حديث لكن ليس عليه العمل: مرأة تأم أهل بيتها، للشك هل أهل بيتها المقصود به خدمها ونساءها؟ فالصحيح أن الإمامة للرجال، وأما إمامة النساء فللمرأة أن تأم النساء. وموقفها في الصلاة إمامة للنساء أنها تقف في وسط الصف، لا تكون متقدمة عليه. نعم. تقول: أثناء الطواف دخلت من حجر إسماعيل في شوط أو شوطين، ما حكم عمرتي؟ عمرتك ما تمت. ترى الناس يذهبون من وراء الحجر وتدخل أنت، ارجع وكمل الشوطين لا يعتد بهما، ثم أعد السعي والتقصير. نعم. هل يجوز أن أجمع التمر بعد الإفطار من المصلين بدلا من اليرمى وأنتفع بهذا التمر سواء بالتوزيع أو بأخذه للبيت لأنه كان موجود في حرم المسجد؟ إذا انتهى الناس منه وتركوه رغبة عنه فلا حرج عليك أن تأخذه. نعم. هل الاعتكاف لابد أن يكون 10 أيام متتاليات؟ وهل من يعتكف من الفجر إلى العشاء يسمى اعتكاف؟ الاعتكاف الصحيح الكامل هو ما شابه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعتكف نهارا لا يقال هذا باطل، لكن لا يصدق عليه انه قال اعتكفت في شهر رمضان. نعم. يقول: نحن شباب قدمنا من بلادنا للعمرة، فهل نصلي السنن الرواتب علما اننا سنمكث مدة طويلة في مكة؟ الذي يمكث مدة طويلة قول عامة العلماء ان حكمه هو حكم المقيم واحد، وانما الذي فيه الخلاف من يأتي مسافرا ثم ينزل في ضحى إلى ما بعد صلاة العصر، هل يصلي هذه النوافل أو لا؟ أو يأتي ويبيت ينزل قبل المغرب ثم لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، أي لا ينهض من منزله؟ الصحيح أن من حقه أن يعمل الرواتب، وأما الوتر والتهجد فهم لم يختلفوا فيه. نعم. ما حكم أن يدعو الرجل الله سبحانه وتعالى باسم الأصنام ولكن باللغة غير العربية؟ يسأل الله باسم الأصنام، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا يجوز أن يسأل الله إلا بأسمائه وصفاته. نعم. هل المعتمر سنويا يعتبر مرابط في سبيل الله؟ لا، المرابط في سبيل الله الذي يقف في وجوه الأعداء في الثغور الإسلامية ليحرس بلاد الإسلام عن هجمات الكفار، والذي جاء في الحديث أنه يشبهه ولو لم يكن مثله إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد في الليالي المظلمات في ليالي السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة التي قال النبي فذلكم الرباط فذلكم الرباط. لكن يميز أيضا ذلك قول السائل هل يعدل الجهاد في سبيل الله شيء يا رسول الله؟ قال هل تستطيع إذا خرج المسافر المجاهد أن تقوم يعني تصلي فلا تفطر أبد فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال هو ذاك، أي لا عمل تطوعا يعدل الجهاد في سبيل الله. نعم. السائل يقول أأتي من اليمن سنويا للعمرة لكن والدي لو قلت له بأنني ذاهب إلى العمرة لا يسمح لي وهو ليس في حاجتي، وأقول له بأنني سوف أذهب مع جماعة التبليغ، هل أكون عاقا لوالدي؟ لا، ما إن شاء الله ما تكون عاقا، لكن لا تقول أنا أذهب مع جماعة التبليغ وأنت غير صادق. نعم. السائل الذي دخل من الحجر يقول هل أكمل شوطين ثم أذهب وأسعى بين الصفا والمروة من جديد؟ نعم، وتقصر. نعم. يقول تطيبت بعد أن لبست ملابس الإحرام وبعد النية في أبيار علي ظانا مني أنها سنة، فقيل لي التطيب قبل الإحرام، فماذا علي أن أفعله حتى تكون عمرتي صحيحة؟ يبدو أنك الآن انتهيت إن شاء الله من عمرتك، كنت انتهيت فقد مضى ولا تعود لمثل ذلك. والإنسان إذا تطيب بعد الدخول في العبادة في الإحرام ونبه يغسل الطيب عنه، لا شيء عليه سوى أن يغسل الطيب. أما إن تطيب وهو يعلم أنه ممنوع فقد استقر في حقه أمر الفدية، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة. نعم. تقول السائلة أنهت العمرة ولله الحمد ولكن قبل التقصير ذهبت إلى السكن وغيرت ملابسها ونامت، هل عليها شيء؟ لا، لا شيء عليها، المرأة ليس لها ملابس إحرام، المرأة ليس لها ملابس إحرام، إنما عليها تجنب النقاب والبرقع والقفازين. نعم. يقول عندما أحرمت من الميقات وأنا متجه إلى مكة وفي السيارة شعرت بالتعب فغطيت رأسي ناسيا، ومباشرة نبهني الذي بجانبي فأزلت الغطاء، هل علي شيء؟ لا، ما دام ذلك حصل نسيانا فلا شيء فيه. نعم. هل هناك سنن رواتب قبل الجمعة وبعدها؟ من صلى قبل الجمعة فليصلي ما شاء، وما وبعدها كان النبي يقول الصحابي ان النبي اذا صلى في المسجد صلى ركعتين. يقول هل الطلاء الذي يقع على يدي او رجلي كنقطة او نقطتين يؤثر على الوضوء؟ نعم، اذا كان هذا الطلاء يمنع وصول الماء الى البشرة فلا بد من ازالته. نعم. يقول زوجتي عندها ذهب وصل وزنه الى نصف الكيلو وهو للاستخدام فقط وليس للتجارة، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، النصاب اقل من ذلك بكثير، نصف الكيلو 500 جرام. ونصاب الذهب في حدود 85 جرام. فالصحيح من كلام العلماء ان في الذهب والفضة الزكاة لبس او لم يلبس. نعم. يقول هل النوم على البطن مكروه؟ نعم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضجعة الشيطان. نعم. يقول ما صحة حديث من صلى علي 10 حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة؟ اما بهذا اللفظ انا لا اتذكره، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. نعم. يقول ابي عنده قطعة ارض، هذا السؤال ورد امس، يقول اذا اذن المؤذن وانا اشرب الماء ماذا افعل، هل اتوقف او اكمل حتى اكمل الشرب؟ بل اكمل، والشرب لا يحتاج الى وقت طويل، لا يكبر المؤذن مرتين لو قد انهيت شربك. نعم. يقول السائل هل يجوز الاغتسال في الحمام الكبريتي وهناك من الناس ومعظمهم يلبسون ملابس لا تستر ما بين السرة والركبة؟ لا يجوز للمسلم ان يدخل في الحمام الذي لا يستر داخله العورات، لانه لا يحل له ان ينظر الى عورة مسلم او عورة رجل مسلم او غير مسلم او امرأة، وهو لا بد ان ينظر او يربط بصره، ولذلك لا يدخل الحمام الا اذا لم يكن فيه احد متعري، لان ما يوضع على العورتين من شيء لا يسترها لا يعتبر سترة. نعم. هل الرجل مطالب بغطاء الرأس باستمرار او عند الصلاة فقط؟ لا، هو غير مجبر بغطاء الرأس لا عند الصلاة ولا غيرها، الا ان الافضل له عند الصلاة ان يلبس اللباس الحسن، فان الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي عند كل صلاة. نعم. يقول هل دورات المياه القريبة من المسجد الحرام وبالتحديد امام باب المدينة تعتبر من المسجد، وهل المعتكف يذهب اليها وليس عليه شيء؟ المعتكف يذهب الى محل قضاء الحاجة مضاءة وغيرها، ولو لم تكن ملاصقة للمسجد ولو كان بينها وبينه شارع، لا يشترط للحمام ان يكون داخل المصلى. نعم. ما حكم لقطة مكة او داخل الحرم اذا كانت بسيطة كالريال مثلا او علبة التمر؟ هذه الاشياء التي لا تتعلق بها نفوس الناس ولا يحسون بها بفقدها اذا فقدوها، لا حرج على من وجدها ان كان مضطرا لها اخذها والا تصدق بها. هل المرأة التي اسقطت حملها وبقي الدم ينزل عليها ان تصلي وتصوم؟ ان كان الاسقاط حصل قبل تمام 40 اليوم الثانية قبل كمال 80 فهو بمثابة دم الجرح، لا يمنع من صلاة ولا صيام، وان كان بعد كمال 80 اليوم فهو دم نفاس. نعم. ما حكم الصلاة خلف إمام لا يتوضأ من أكل لحم الجذور؟ إن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن تلتمس من يتوضأ، وفيه خلاف في المذاهب الأربعة. ويقول الإمام أحمد أن فيه حديثين صحيحين في الوضوء من لحم الإبل. نعم. هل يجزئ التقصير بعد عند التحلل من الإحرام بجزء بسيط من الشعر؟ لا، جزء بسيط لا، ينبغي أن يعم الرأس. يقول المعتبر: إذا دخل الحرم والناس يصلون التراويح أو التهجد، بأيهما يبدأ، بالعمرة أو بصلاة التراويح؟ إذا كان يتوقع أنه يصلي معهم ثم ينتهي ثم يذهب ويقضي عمرته ينهيها، فالدخول معهم في عمل يفوته إذا لم يدخل معهم أو لا. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا في مكة؟ لا أرى جواز، لأن الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. نعم. هل صحيح أن الاختلاف في الدين رحمة؟ لا، الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالقول أن الاختلاف رحمة غير صحيح، بل الوفاق هو الرحمة. نعم. يقول: أعاني من خروج الدم من لثتي وأسناني وأنا صائم في نهار رمضان، هل هذا يؤثر على صيامي؟ لا يؤثر. المقولها أن الخلاف رحمة هو من قول كلام بعض أهل العلم لما ذكر الأئمة الأربعة، قال: واختلافهم رحمة عامة واتفاقهم حجة قاطعة. ولكن هذا قول أحد العلماء وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل من السنة للمعتمر أن يدخل من باب السلام؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أبواب، كانت الكعبة وكانت المداخل إلى فناء الكعبة من جميع النواحي بدون أبواب. نعم. هل نهى صلى الله عليه وسلم الدعاء على الكافرين وتحديد الأسماء؟ لا، لم ينهى عن الدعاء عليهم، وأما الدعاء بهدايتهم فهو مرغوب، لكن النبي لعن أفرادا من الكفار، وأما لعن الكافرين ففي القرآن الكريم. نعم. يقول: هل يجب أن أقرأ الفاتحة والإمام في الصلاة الجهرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول فيما يروي من الحديث القدسي أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فجعل الحمد الفاتحة هي الصلاة. اختلف العلماء هل تجب الفاتحة على كل مصلي من مأموم وإمام ومنفرد وفي الجهرية والسرية؟ والكثير من أهل العلم أن الصلاة الجهرية لا تجب في وقت الجهر القراءة على الإمام، لكن الراجح الصحيح وجوبها لهذا الحديث، وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وحديث أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وكلمة أيما تعم جميع الصلوات، وحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنفعل، قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فينبغي الحرص على قراءة الفاتحة. لكن لو لم يستطع الإنسان يقرأها سابق سرعة الإمام وتداخل القراءة على المأموم إذا أراد أن يقرأ فالصلاة غير باطلة لكنها لا تكون صلاة تامة. نعم. كيف يكون تعظيم القرآن الكريم وهل وضعه على الأرض يعتبر إهانة له؟ لا، تعظيم القرآن الكريم بتلاوته والتلذذ في ذلك والعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما فيه من نواهي والتأدب بما يشتمل عليه من الآداب، فإن أكمل الحالات للعبد يجد القرآن دل عليها كما أحذر من سيء الحالات. نعم. من جاء من بلده وقد أوصى أن يخرجوا عنه زكاة الفطر وسيبقى في مكة إلى العيد، هل يخرجها ثانية في مكة؟ ما دام أوصى أهله بإخراجها فلا يلزمه إخراجها، لكن ليؤكد عليهم أن إخراجها يكون قبل صلاة العيد في مكة، لأنهم إن كانوا متأخرين عن صلاة العيد بساعة ونص مثلا أو أربع ساعات أو ثلاث كالمغرب أو أربع أو أكثر من ذلك، فإذا أخرجوها عند الفجر يكونوا أخرجوها بعد صلاة العيد لمن عليه الفطرة، فإما أن يقدموها وإما أن يخرج هو صدقة الفطر. والأفضل في صدقة الفطر أن تخرج في البلد الذي يكون الصائم فيه قبل العيد وأيام العيد. نعم. من أدى العمرة أثناء الطواف هل عليه أن يقبل الحجر حتى لو في الزحام؟ لا، بل ينبغي أن يرفق الطائف بنفسه وبالطائفين. إن تيسر تقبيل الحجر بيسر وسهولة قبل، وإن لم يتيسر وأمكنه أن يمسه بيده فيقبلها فعل، وإن لم يتم ذلك يكفي أن يكبر إذا حاذاه. هل صحيح أن ليلة القدر لها ضوء مثل البرق؟ لم يأتي في الحديث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء ما يدل على أن الإنسان قد يراها قد يحس بها، فإن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والدتي أنجبت 10 من الأولاد ولله الحمد وتعاني من آلام في الظهر، وقد أنجبت آخر الأولاد قبل 5 أشهر فتعبت كثيرا، وهي الآن في 40 من عمرها أو تجاوزت بقليل، وقد أمرها الطبيب بقلب الرحم لعدم الإنجاب لظروفها الصحية، فهل تأخذ بهذه النصيحة وما حكم الشرع في ذلك؟ إذا تحقق أن حصول الحمل ضار بها ضررا بينا جاز لها أن تأخذ بالأسباب المانعة من الحمل، سواء بقلب الرحم أو بغير ذلك من العلاج، والعلاج بغير قلب الرحم أولى، فإنها لا تعلم هل تبقى هذه الذرية كلها، لأنه لو حصل أمر ونرجو أن لا يحصل ففات عليها جل ما عندها ندمت كيف أخذت بأسباب منع الحمل، لكن تحتاط بما يمنع الحمل مؤقتا، إن شاءت استمرت الموانع وإن شاءت تركت الموانع، ولأن الليلة من ليالي التهجد آخر الليل نقف عند هذا الحد. وصلى الله على نبينا محمد.